هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة حنان محمد عبد الحميد عبد الله المقيمة في قرية أخنواي طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان. بتقول فيها: أنا عايشة في قرية أخنواي مركز طنطا، وبشتغل مدرسة في مدرسة أخنواي الثانوية التابعة لإدارة الصنطة التعليمية. بشتغل من سنين وما عنديش مشكلة، رغم ظروفنا المادية الصعبة واحتياجنا لشقة نعيش فيها بدل الإيجار اللي بياخد معظم دخلنا. واتصبت بمرض الفشل الكلوي، وكانت بالنسبة لينا صدمة كبيرة، وخصوصا لما الدكاترة قالوا لي يلزمك غسيل 3 مرات في الأسبوع، شوف لها الميعاد المناسب يا صبحي، وبالراحة عليهم يا ابني، كفاية اللي هم فيه. وحددوا لي ميعاد لغسيل الكلى 3 مرات في الأسبوع الساعة 2 بعد نص الليل، يعني لازم ناخد مخصوص لأني مفيش مواصلات في التوقيت ده. طب وإحنا هنقدر على كل المصاريف دي إزاي؟ نهايته قلت أتقدم بطلب للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، واللي هيتوفر من اللي بندفعه في الإيجار هيساعد في مصاريف مرضي شوية. وتقدمت بالفعل سنة 2009، وبعد فترة قالوا لنا إنهم غيروا الإسكان الاجتماعي وخلوه إسكان اقتصادي. ما فيش مشكلة، المهم الشقة أيا كان اسمها. وعملوا كل التحريات المطلوبة وثبت أحقيتي في الحصول على شقة. وبالفعل جه اليوم اللي بلغوني فيه: ألف ألف ألف مبروك يا أستاذة حنان، اسمك نزل وقريب قوي هتستلم الشقة. الحمد لله، هرتاح من البهدلة أخيرا. هو من جهة هترتاحي فأنتي هترتاحي، بس مش قوي يعني. نعم، تقصد إيه حضرتك؟ الشقة اللي تم تخصيصها في قرية بعيدة حبتين. المهم ألف مبروك، فين الحاجة الساقعة يا صبحي؟ هي دي الراحة اللي كنت بحلم بيها. ها؟ قلت أقدم طلب بتغيير الشقة، يمكن يتم تبديلها مع حد تاني، المهم أكون قريبة شوية من مكان غسيل الكلى اللي بروح له 3 مرات في الأسبوع. وأخدت تأشيرة من السيد الفاضل محافظ الغربية، وسافرت القاهرة وقدمت الطلب، وقالوا لي خلاص هنعمل كل اللي انت عاوزاه. وانتظرت كتير، لكنهم فجأة قالوا لي: للأسف تم رفض طلبك. طلبي بتغيير الشقة؟ لا، طلب الحصول على شقة. مفيش بح، ملكيش حق، لانك من اصحاب الدخل المرتفع يا ست هانم، ومرتبك فوق 2000 جنيه في الشهر. منكم الشقة دي معمولة عشان الغلابة المساكين. يا لطيف اللطف يا رب ألطف. وهو اللي دخله فوق 2000 جنيه بقى من الأسرياء اللي دخلهم 5 و6 آلاف مش قادرين يعيشوا. وبعدين ما تشوفوا أنا بصرف على مرضي قد إيه، ده غير مصاريف الحياة التانية. أنا بعت شكوتي بطالب معالي وزير الإسكان اللي رفض بنفسه إني أخد شقة، إن معالي ينظر لمشكلتي وظروفي بعين الرحمة والعدل، ويؤمر بتسليم الشقة اللي كان تم تخصيصها ليا بالفعل. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،